السلام عليكم ورحمة الله. كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الذرة هنا بمعنى النملة الصغيرة أو ذرة التراب، وليس المعنى المقصود في التصور الكيميائي والفيزياء الحديث، وإن كان يصح المعنى. فالذرة هنا يقصد بها إما النملة الصغيرة أو ذرة التراب. في قوله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هنا يعنى به مكان قضاء الحاجة وليس الحاجة نفسها، وقد كن الله سبحانه وتعالى عن الحاجة بمكانها، وإلا فبمجرد أن يأتي المرء مكان الحاجة هذا ليس موجبا للوضوء، كما أن الحكم ليس مختصا بالغائط وحده، بل يدخل فيه البول والريح أو أي ناقض من نواقض الوضوء. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.